القاهرة تقدم حلاوة بلدنا. حلاوة بلدنا إعداد وتقديم هالة سالم. حلاوة بلدنا إخراج نسرين لطفي. عازفة البيانو المصرية العالمية الدكتورة مشيرة عيسى، كل سنة وحضرتك بخير ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم يا هالة، وعلى مصر وعلى الوطن العربي وعلى كل أنحاء العالم. دكتورة مشيرة، حلوة بلادنا في جوانب كتيرة قوي، إيه الجانب اللي حضرتك حابة تقولهن في جمال بلدنا؟ لا، هي بلدنا أجمل بلد في العالم. أنا بالنسبة لي يعني نظرتي، أنا يعني درست في النمسا ولفيت أكثر من 40 دولة في العالم على مدى 30 سنة. كنت دايما يعني عندي يعني زي نزوغ زي ما بيقولوا ألمان، بتوحشني مصر، وحشاني. هي مصر فيها حاجة جاذبة جاذبة كده زي الجاذبية. الأهل بالنسبة لكل واحد شيء عظيم جدا، وخصوصا إن لما الأهل يكبروا بيبقى محتاجينها. الوطن كوطن، يعني أنا ساعات بتضايق إن الناس ترمي ورق في الشارع ولكن في ناس تانية بتنظف. فزي ما في الوحش في الحلو، بس للأسف الشديد في ناس بتشوف الوحش بس وتنسى الحلو. احنا عايزين نوريهم الحلو بقى. بالظبط. الحلو بقى ايه؟ العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه على احنا كبرنا، لكن الجيل اللي ورانا هيحس بقيمتها لما يلاقي مكان عصري جدا في كل الخدمات هو اللي بيحكم مصر. في مثلا المعاشات اللي زادت، الاساتذه الجامعه وانا استاذه منهم بيقولوا ان احنا مرتباتنا هتزيد. مثلا لما حصل تضخم نزلوا البنك المركزي، نزل لنا شهادات ب 18% حتى لو حطيت فيها 1000. يعني في بصي، الدوله بتحاول على قد ما تقدر انها تريح المواطن. حلاوه بلدنا. دكتورة مشيرة عيسى، عازفة البيانو المصرية العالمية، في أماكن كثيرة يعني تم تطويرها زي القاهرة الخلوية، ممشى أهل مصر. الحقيقة أنا زهلت من شكله حتى وأنا راجع من الشهادات. أنا بيت والدي والدتي على نيل قصاد الممشى، لكن أنا وأنا باجي من الشهادات على الطريق تحيا مصر بتشوفي بقى الممشى من فوق، جميل جمال، يعني حقيقي منظر حضاري وعصري للقاهرة. كمان القاهرة الخديوية كمان يعني تطورت جدا، وعاصمة جميلة. ده القاهرة ما تركنتش، يعني الناس اللي تفتكر ان القاهرة تركنت ده غلط جدا. القاهرة عمالة تتطور، منها القاهرة الفاطمية كل شوية بيعملوا ترميم للآثار الفاطمية، المساجد آل البيت، والقاهرة الخديوية إبراز الجمال المعماري اللي احنا قعدنا اكتشافه وشبابنا كمان قعد اكتشافه في هذا الجمال. أيوة، غير بقى متحف الحضارة والمتحف الفرعوني الكبير الجديد وحاجات لا حصر لها. يعني الثروة السمكية اللي عندنا هي المفروض بنصدرها، هنبتدي بقى ندخل قاهرة ناصر تطوير ومشروعات إن شاء الله. أنا شخصياً بحب جداً السمك البلطي، وده سمك النيل. ودلوقتي بيجي لنا من وراء السد سمك بلطي كبير جداً، جميل جداً، أكثر من رائع، من محيط التوصل بالسفر. يعني في حاجات كتير جداً يمكن الإعلام ما بيسلطش عليها يعني. فبنقع فريسة للإعلام الأجنبي. حلاوة بلدنا. دكتورة مشيرة عيسى، عازفة البيانو المصرية العالمية، شايفة مصر بكرة فين؟ مصر دايما في رعاية ربنا سبحانه وتعالى، طالما فيها ناس بتحبها ما فيش حد يقدر يجرحها. وغدا نلتقي مع حلاوة بلدنا، مع تحيات هالة سالم نسرين لطفي.